ولذلك ندب له أ ن يستاك عرضا حتى لا يؤدي الاستياك به إ ل ى إ د م ا ء الجثث. ويحصل الاستياك بكل شيء خشن يقلع القلح الموجود على ا ل أ س ن ا م، ف ا ل غ ا ي ة من السواك هي تنظيف ا ل أ س ن ا م، على ما رواه ابن خ ز ي م ة وحبان في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال السواك م ط ه ر ة للفم م ض ا ة للرب. ف ا ل غ ا ي ة من الاستياك هي تطهير الفم، و غ ا ي ة أ خ ر ى د ي ن ي ة أ ل ا وهي ارضاء الرب، فهو يعمل بعملين، ا ل أ و ل يطهر الفم وثانيا يرضي الرب. ف إ ذ ا ا ل غ ا ي ة منه التي يجنيها الانسان عاجلا ا ل آ ن م ب ا ش ر ة هي تطهير الفم، وتطهير الفم كما يكون ب ا ل أ ر ا ق يكون ب أ ي عود من العظام، مما عنده ا ل ق ا ب ل ي ة لقلع ا ل أ و س ا خ التي تترتب على ا ل أ س ن ا ن وتكون م ت ع ل ق ة بها. وبناء على ذلك قال الفقهاء يجوز الاستياق بكل شيء خشن يقلع ا ل أ و س ا خ من الفم، سواء كان بعود أ م كان ب ق ط ع ة قماش خ ش ن ة أ م ب ق ط ع ة جلد أ م ب ف ر ش ا ة ا ل أ س ن ا ن. لو أ ن ا ل إ ن س ا ن استعمل ف ر ش ا ة ا ل أ س ن ا ن على أ ن ه ا سواك يريد أ ن يستاك بها، يريد أ ن يحقق ا ل س ن ة يتقع ا ل س ن ة ويثاب على ذلك قطعا، لا خلاف في هذا. ولكن ما هو أ ف ض ل أ ن و ا ع السواك؟ الاستياك يقع بكل شيء خشن يقلع ا ل أ و س ا خ عن الفم، لكن ما هو أ ف ض ل أ ن و ا ع السواك الذي يستعمله ا ل إ ن س ا ن؟ قالوا أ ف ض ل أ ن و ا ع السواك هو ا ل أ ر ا ق، لما رواه ابن حبان عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنت أ ج ت ن ي لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من أ ر ا ق، فكان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يستعمله. ولذلك هل افضل ان يحاكي الانسان في فعله فعل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام، فنحن ن ت أ ث ى به في كل ما فعل. فافضل انواع السواك ان يكون من الاراك، لان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان يستعمله، وبعد الاراك يستعمل الانسان اي شيء يتمكن بواسطته ان يزيل الوتخ عن اسنانه. واما الاصبع اذا كانت خ ش ن ة ق ا ل ع ة هل تستعمل بدلا عن السواك؟ نفترض ان انسانا ما كانت اصبعه خ ش ن ة تزيل الاوساخ من الاسنان، هل لو استعملها الانسان تعتبر ب م ث ا ب ة السواك وتتحقق بها ا ل س ن ة؟ قال الفقهاء لا، ما تتحقق ا ل س ن ة بهذا، لانها ما تسمى مسواكا لا ل غ ة ولا عرفا. نحن نجيز له اي شيء يسمى سواكا ل غ ة او عرفا، ولكن اليد ما عهد في ا ل ل غ ة ولا عهد في العرف انها تسمى سواكا. ولذلك قال الامام النووي رحمه الله تعالى وان سننه اي الوضوء السواك عرضا بكل خشن لا اصبعه في الاصح، فالاصبع ما يتحقق بها سنية السواك. والسواك كما يسن للوضوء يسن لاشياء اخرى غير الوضوء، وقد قرأتم جميعا في ابي شجاع يندب السواك في كل حال، على كل حال يندب السواك، هذه قاعدة عامة في السواك. اذا اراد الانسان ان يكلم صديقه يستعمل السواك، واذا اراد ان يقرأ القرآن يستعمل السواك، واذا اراد ان يكلم اهله يستعمل السواك، واذا قام الى الصلاة يستعمل السواك، اذا اراد ذكر الله يستعمل السواك، يندب السواك على كل حال. ولكن ليس معنى هذا ايضا ان يضع الانسان السواك في فمه كما نراه من بعض الاشخاص صباح متى حتى في الصلاة يضع السواك في فمه، لا ما طلب منا هذا، لكن يندب للانسان ان يستعمل السواك في كل مناسبة يطلب فيها ان تكون رائحة الفم زكية. ولكن في بعض المواطن يكون السواك اشد استحبابا، من هذه المواطن اذا قام الانسان الى الوضوء كما مر معنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام

في اجتهادهم ان هذا الحديث لا يدل على ما ذهب اليه الامام الشافعي ولكل مجتهد نصيب، وهناك كثير من اصحابنا من ذهب الى ما ذهب اليه الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك واحمد من انه لا يكره استعمال السواك مطلقا، لانه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام نص صريح بالنهي عن استعماله، وما قاله امامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه وهو المفتى به في المذهب قاله تفقها واجتهادا من ظواهر هذه النصوص. فإن اعترض علينا وخير لنا لماذا لا يكون الاستياك حراما بعد الظهر قياسا على دم الشهيد لما ورد في فضائلهم انهم يأتون يوم القيامة واوداجهم تشخب دما، اللون لون دم والريح ريح مسك. فقال الفقهاء رضوان الله عليهم يحرم ازالة دم الشهيد، لماذا لم نقل في السواك كما قلنا في دم الشهيد؟ واجاب اصحابنا رضوان الله عليهم بان ازالة دم الشهيد ليست باذنه، هي تكرمة له خصه الله تعالى بها وليس له اذن في ازالتها، ولذلك حرم علينا ازالتها. هذا التعليل. قالوا بناء على ذلك لو ان انسانا جاء لانسان اخر وسوكه رغم ان فيه يقع في المعصية يكون حراما اذا استعمل له السواك دون اذنه كما قلنا في الشهيد. اما اذا اراد هو ان يزيل هذه المنقبة عن نفسه وان يزيل هذه الفضيلة التي خصه الله تعالى بها من سائر الامم فانه لا يرتقي لدرجة الحرمة ويبقى على درجة الكراهة. واما السنة الثانية من سنن الوضوء فهي التسمية اوله في خبر النسائي باسناد جيد عن انس رضي الله تعالى عنه قال طلب بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجدوا، اي طلبوا ماء ليتوضأوا به، فقال صلى الله عليه وسلم هل مع احد منكم ماء؟ فأتي بماء فوضع يده في الاناء الذي فيه الماء ثم قال توضأوا بسم الله، اي قائلين ذلك، فرأيت الماء يفور من بين اصابعه حتى توضأ نحو 70 رجلا. ولما رواه النسائي وابن خزيمة توضأوا بسم الله اي قائلين بسم الله. ولذلك نص الفقهاء على ان التسمية سنة في اول الوضوء. هذه احاديث خاصة في الوضوء بذاته، ولكن هناك ادلة عامة، كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أكثر، وفي رواية أقطع، وفي رواية أجزم، تلك تدل على سنية التسمية في أول الوضوء، ولكن دلالتها ليست نصية وإنما هي من قبيل الدلالات العامة. وأما الأدلة التي ذكرناها فهي دلالة خاصة، ولذلك اقتصر أصحابنا رضوان الله عليهم على هذه الأدلة الخاصة ولم يذكروا تلك الأدلة العامة، لأن دلالة الخاص أقوى من دلالة العام. فإذا وجد معنا دليل خاص على المسألة فلسنا بحاجة بعد ذلك أن نلجأ إلى العمومات والأدلة التي تستعمل فيها. ولماذا لم يجد؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال توضأوا بسم الله، أي توضأوا قائلين بسم الله. ولماذا لم تجد التسمية؟ بناء على القاعدة الأصولية القائلة بأن الأمر للوجوب يصرف الأمر للوجوب، قال الذي يصرفه عن الوجوب أن آية الوضوء التي حددت أركان الوضوء وفرائضه والتي ذكرناها في الدروس الماضية لم تتعرض للتسمية. الآية نصت على الأشياء الواجبة ولم تنص على التسمية، فالتسمية ليست بواجبة. ولذلك حملنا ما ورد من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم من الامر بالتسمية في الوضوء على الندب ولم نحمله على الوجوب جمعا بين الادلة. واما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من انه قال لا وضوء لمن لم يسمي الله فهذا ضعيف. واكمل التسمية ان يقول الانسان بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقول بعد ذلك الحمد لله على الإسلام ونعمته، الحمد لله الذي جعل الماء طهورا. فإن ترك التسمية في أول الوضوء أتى بها في أثنائه فيقول بسم الله على أوله وآخره كما يقول ذلك في التسمية.